أن يكونوا حاضرين أثناء إجراء العقد، ولا يشترط أن يشهدوا بأنها وإن كان بعض العلماء ذكر هذا أن يشهد بأنها أذنت للولي، يعني كما تعلمون ذكرنا بالأمس التحقيق أنه لا بد من التأكد من رضاها، لا بد من التأكد من رضاها، فهل يلزم الشهود أن يشهدوا على رضاها أو أن يشهدوا على إذنها للولي بأنها موافقة أو نحو ذلك؟ هذا الأصل فيه أنه لا يلزم، لكن إذا وجد لبس أو وجد يعني نوع من من من من خشية فعلا الإجبار أو خشية فقد يطلب من الشهود أن يشهدوا أن المرأة موافقة أو قد أذنت لوليها بإجراء العقد، بمعنى أذنت رضيت بهذا الخاطب. رحمك الله. وكذلك أيضا قالوا لا يلزم أن يشهدوا على ارتفاع الموانع، أنه لا يوجد مانع لا يلزم أن يشهدوا على هذا. مثلا لو قال مثلا قضية النسب أو قضية الكفاءة أو قضية، لا يلزم أن الشهود يشهدوا، إلا مجرد يحضروا إجراء العقد ويشهدوا عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا كما مر معنا في الجلسة الماضية، لكن وجه إراده قوله وشاهدي عدل، أما الولاية فقد سبق الحديث عنها، وأنه إذا تنازعوا أو خشية تعطل المرأة نتيجة نزاعهم أو تشددهم فإنه ينتقل الأمر إلى السلطان، ولهذا قال فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، رواه الدارقطني. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال هذا نكاح سري ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لا، وهكذا قال لا رجمت، العادة لا رجمت يعني على معنى أنه يعزر الشاهدين أو حتى الخطيبين. وهو طبعا عن الأثر عن عمر بمعنى أن الرجل والمرأة لا يكفيان، وإن لابد من شاهدين ذكرين، رجلين يعني ذكرين بالغين، وقال لابد أن يكون سميعين بصيرين إلى آخره. لكن الذي يبدو طبعا ما تتحقق به الشهادة من العدالة ومن الإدراك والبلوغ والمعرفة، أما أن يكون بصيرين قد لا يلزم، إذا كان الأعمى يدرك ويعرف الأصوات فلا يلزم أن يكون مبصرين، إلا إذا كان لا يميز. نعم. باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. رواه ابن ماجه ورواه احمد والنسائي من حديث ابن بريده. وعن عائشه رضي الله عنها وعن عائشه وعن عمر قال لا امنعن تزوج ذوات الاحساب الا من الاكفاء. رواه الدارقطني. وعن ابي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عبد عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى امرأته من الأنصار. رواه البخاري والنسائي وابو داود. وعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. رواه الدارقطني. قال باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. المراد بالكفاءة المماثلة، فلان كفء لفلان يعني هو مماثل له ومساوي ونظير. والمراد هنا اعتبار، وإن كان ترجمة الشيخ ليس فيها ترجيح كما تلاحظون، ولم قال باب ما جاء، ولم يقل باب اشتراط أو باب استحباب، وإنما قال باب ما جاء. ولهذا أورد أحاديث كل حديث له دلالة مستقلة. وأظهر مظاهر الكفاءة طبعا الدين، هذا أول ما ينظر في الكفاءة، فلا ينبغي أبدا بأي حال أن تزوج العفيفة فاسقا أو فاجرا أو العكس. ولهذا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وكذلك أيضا النسب أو الحسب من ما ينظر فيه للكفاءة، بمعنى نحن الآن نتحدث عن المؤثرات، كما على حد قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. عادة هذه هي الأمور التي تتفاوت فيها النظر وتتمايز فيها الأوضاع بين الأزواج والزوجات أو النساء والرجال، دين ومال وحسب وجمال. ومن هنا كان هذا هو محط كلام الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بالكفاءة. ولا شك أن مثل هذه الأمور الأصل قطعا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن الدين هو المبتغى، والدين هو الذي يجمع الخصال كلها، خصال الخير، فإنه إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. والدين هو الذي يبقى، وما عداه فقابل للزوال، الجمال والمال والحسب، المال يطغي والحسب قد يردي إلى آخره كما مر معنا. لا تزوجوهن لحسنهن عسى حسنهن أن يطغيهن إلى آخره، والمال غاد ورائح. لكن لا شك أن المقصود من النكاح هو حسن العشرة وديمومة النكاح على نحو تستقيم به الحياة الزوجية ولا ينتقص أحدهما الآخر. ومع الأسف أن قضية الأحساب والأنساب وإن كانت أصلها من أمور الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثنتان من أمور الجاهلية لا يتركونهن، ولا يكاد حقيقة يعني هذا إلا ويوجد في جميع الأمم وليس خاصا بالعرب. يعني علمنا وتعلمون أن في كثير من الأقطار حتى غير العربية قضية التفاوت في الأنساب والتعنصر للقبائل وللفئات حتى نوع القبائل موجودة حتى في عند غير العرب، وتعرفون هذا سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في بلاد كثيرة فيما علمنا. فلا شك أن الأصل كما قلنا هو الدين والتقوى، ولكن إذا كان الأمر يؤدي إلى فساد ويؤدي إلى تقطيع أرحام ويؤدي إلى فعلا سوء في الحياة الزوجية، فينبغي أن يراعى. ومن هنا ذكر الفقهاء الكفاءة، الكفاءة بالنسب كالشافعية والحنابلة وغيرهم، أنه لابد من أخذها في الاعتبار، وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى مشاجرة أو تقطيع، بل حتى قد تؤدي إلى إسالة الدماء كما تعلمون. إذا كان أمر يؤدي إلى هذا فينبغي أن يسلك في ذلك مسلك العقل، لأنك من الصعوبة أن تحمل الناس أحيانا على مختلف عاداتهم. حمل الناس على مختلف عاداتهم أمر صعب، ولا شك أن الحديث عن التقوى والحديث عن الدين أمر ظاهر، لكن من الصعوبة أنك تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إقناع الناس بين عشية وضحاها. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يتركونهن، ومع الأسف فعلا أنها موجودة، وإن كان يوجد من من من من من الأسر من يبلغ به الدين والورع والخير والتقوى أنه يتجاوز مثل هذا ويستطيع أن يتجاوز مثل هذا من غير أن يترتب عليه مفاسد. وهذا ليش كذا؟ إذا بلغه الإنسان هو الخير وهو المبتغى، لك إذا لم يحصل وتشدد الناس في التمسك بأعرافه مما يؤدي إلى لأن تجاوزها يؤدي إلى تقطيع الأرحام ويؤدي إلى إسالة الدماء ويؤدي إلى القطيعة بين أصحاب ذوي العشيرة الواحدة، فإن هذا أمر يحتاج إلى مراجعة، وعليه حملت بعض الأحاديث كما سوف يأتي. فهذا حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. هذا هو الشاهد، ليرفع بي خسيسته، يعني أنه خسيس ودنيء وهو ليس كفءا لي، وإن كانوا من أسرة واحدة، لكن قد يكون فاسقا وقد يكون فيه ما يقدح. فذهبت هي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فجعل الأمر إليها، يعني لم يكن لأبيها أن لم يكن لأبيها أن يجبرها. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الأب من الإجبار. ثم لما فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الأمر وجعل الأمر بيدها، قالت: قد أجزت ما صنع أبي. يعني يبدو أنها كانت على مستوى من العقل ومستوى من الفهم، ولهذا قالت: ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. وهذا شاهد لما ذكرنا بالأمس، أن الصحيح أنه لا يجبر النساء، وإن كان حق الولاية محفوظا. رواه ابن ماجة ورواه أحمد ورواه ابن ماجة ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة. وعن عائشة عن عمر وعن عائشة وعن عمر قال: لأمنعن. هذا الأثر محفوظ عن عمر، لكن يبدو أن عن عائشة عن عمر قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. إذن هذا من عمر يدل على اشتراط الكفاءة، بمعنى أن ذات الحسب لا تتزوج ممن هو دونه. وذكر الفقهاء تفصيلا في هذا ما يتعلق بالقبائل، وإن كانوا قالوا إن العرب هم درجة واحدة أو كفاءة واحدة بين العرب، وبعضهم حاول يميز بين بني هاشم والقرشيين ونحو ذلك. وكذلك أيضا فرقوا بين أيضا أصحاب الصنعات، لكن هذا كله ما كان ينبغي أن يغل فيه الناس، وإن كان كما قلنا الملحوظ هو بقاء الأسر متماسكة، والمقصود فيه فعلا أن لا يكون ثمة فساد عريض وأن لا يؤدي لتقطع الأرحام، وإلا الأصل هو الدين والتقوى والخلق. قال عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. إذن الحديثان الأولان يدلان على إثبات الكفاءة واشتراط الكفاءة، والحديث الثالث يدل على أنها لا تشترط، ولهذا كانت ترجمة الشيخ مطلقة فقال: باب ما جاء في الكفاءة في النكاح. فهذا يدل على أن المنظور إليه هو الدين والخلق، المنظور إليه هو الدين والخلق، وهذا هو الذي ينبغي أن يتواطأ عليه الناس. لكن لو خشي فتنة أو خشي تقطيع أرحام أو خشي انتشار فساد عريض فينبغي أن يراعى هذه الأعراف. وكذلك هذا حديث عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وهو قرشي أموي وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبنى سالما، سالم مولى حذيفة يعني مولاه، والذي معروف سالم مولى حذيفة، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة. إذن هذا لم يراعي الكفاءة في النسب، وإلا نسب حذيفة أعلى من سالم لأن سالم مولى يعني عتيق ومعتق، والواقع أنه لم يكن مولى الحقيقة، وإنما يبدو طرأ عليه رق وهو ليس برقيق. أنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو من أشراف العرب، وهو مولى امرأة من الأنصار، يعني سالم مولى امرأة من الأنصار، بمعنى أنه لم يرعى أو يراعي الكفاءة. وعن حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. وعبد الرحمن بن عوف كما تعلمون هو من أشراف العرب، وزوج أخته لبلال الحبشي، وبلال رفعه الإسلام وله من الشرف هذا الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلال منا أهل البيت كما ورد. وهذا هو الأصل كما قلنا، ولكن إذا كان الأمر يترتب عليه مفاسد كبيرة، وخاصة مع الأسف أنه في كثير من الأقطار كما قلنا ليس عند العرب خاصة وإنما عند كثير، التمسك بهذه العادات الجاهلية التي ينبغي أن يتوافر عليها المربون وأهل العلم والدعوة، بحيث لا تؤدي إلى ما تؤدي له مما يلحظ أحيانا في بعض التقاليد والأعراف. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.